الحمد لله أحسن للمتقين العاملين أجورهم وشرح بهدى التوحيد صدورهم وصلى الله على نبينا محمد خير من علم أصول الدين وأبان وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان أما بعد فهذا هو المجلس 83 من مجالس شرح وتعليق شيخنا على كتاب العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله وذاك في بث ليلة الثلاثاء 16 من شهر ربيع الثاني لعام 42,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي سياق الحديث عن الصحابة قال المؤلف رحمه الله ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه تفضيلا له وتقديما على جميع الأمة ثم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه ثم لعثمان رضي الله عنه ثم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلا زلنا في التعليق على هذا الكتاب العظيم العقيدة الطحاوية للإمام الطحاوي رحمه الله تعالى، وهو يبين فيها عقيدة أبي حنيفة رحمه الله، عقيدة الإمام أبي حنيفة وعقيدة صاحبيه. وهذه العقيدة لا شك أنها لقيت من أهل العلم القبول، فشرحها كثير من أهل العلم، وقد انتهينا فيها إلى الكلام عن الخلفاء الراشدين. وقد قرر رحمه الله تعالى أن الخلافة الراشدة أولا نثبتها لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وهو أفضل الصحابة والمقدم في هذه الأمة على عموم أفرادها بعد النبي صلى الله عليه وسلم، هو الرجل الثاني في الإسلام رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقد أكرمه الله عز وجل بكرامات عديدة، وأبان الله عز وجل عن مكانته رضوان الله تعالى عليه من الله عز وجل، وهو له المكانة العليا عند المسلمين لا شك. ثم من بعده عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وهو صنو أبي بكر وأبو عمر رضوان الله تعالى عليه، هو ذو المكانة العالية عند المسلمين وعند الله تبارك وتعالى لا شك، وعند رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو ثاني رجل بعد أبي بكر رضوان الله تعالى عليه. وقلنا إنه رضوان الله تعالى عليه أسلم في السنوات الأولى من الهجرة، وكان في السنوات الأولى من البعثة، وكان سبقه على الإسلام في حدود 40 ونحو ذلك من الناس، سواء كانوا من الرجال أو النساء أو قريب 50 شخص الذين سبقوه رضوان الله تعالى عليه إلى الإسلام. ولكنه رضوان الله تعالى عليه كان إسلامه نصرا وعزا للإسلام والمسلمين، كما يقول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر، ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر رضوان الله تعالى عليه. وعمر رضوان الله تعالى عليه له فضائل كثيرة ومقامات وثناء من النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكرنا بعض ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في مكانته، وأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى قصرا في الجنة ورأى بجانبه امرأة، فسأل لمن هذا؟ فقالوا هذا لعمر، قال فذكرت غيرتك فوليت. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر رضوان الله تعالى عليه: إيهن يا ابن الخطاب، والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكا فجا قط إلا سلك فجا غيرك. فهذه من فضائله رضوان الله تعالى عليه، وما أتحفه الله تبارك وتعالى به من النعمة والمنة. والمكانة في الإسلام وأهله. ومن الفضائل أيضا الثابتة لعمر رضوان الله تعالى عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد أحد ومعه أبو بكر وعمر وعثمان، فرجف بهم الجبل فضربه النبي صلى الله عليه وسلم برجله قال: أثبت أحد، فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيدان. ولا شك أن النبي هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والصديق هو أبو بكر، والشهيدان هما عمر وعثمان رضوان الله تعالى عليهما، أنهما قتلا شهيدين رضوان الله تعالى عليهما. وهذا فيه إثبات وشهادة من النبي صلى الله عليه وسلم بأنهما شهيدان. وكذلك من الأحاديث الدالة على فضلهما رضوان الله تعالى عليه، على من الأحاديث الدالة على فضل عمر رضوان الله تعالى عليه، أن أبا هريرة رضوان الله تعالى عليه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد كان فيما قبلكم من الأمم محدثون، فإن يكو في أمتي أحد فإنه عمر، فإنه عمر. وكذلك ما ورد عن بلال رضوان الله تعالى عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جعل الحق على قلب عمر ولسانه، على قلب عمر ولسانه. بل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وصححه أهل العلم، قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث عقبة بن عامر: لو كان بعدي نبي لكان عمر، لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب. وعمر رضوان الله تعالى عليه كما قلت هو ذو المكانة العالية، والذي يعني قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان فيما قبلكم، لقد كان في من قبلكم أمم، لقد كان في من قبلكم من الأمم محدثون، فإن يكو في أمتي أحد فإنه عمر. ولهذا يقول عمر رضوان الله تعالى عليه: وافقت ربي في ثلاث، يعني في ثلاثة أمور، وهي في مقام إبراهيم، لأنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجعه قليلا حتى يتمكن الناس من الصلاة عنده، وفي الحجاب، لأن عمر رضوان الله تعالى عليه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يحجب نساءه فنزل الحجاب، وكذلك نزل فيما يتعلق بمقام إبراهيم، فقال الله تبارك وتعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وكذلك في أسارى بدر، لأنه رضوان الله تعالى عليه طلب من لما استشاره النبي صلى الله عليه وسلم رأى أن يقتل الأسرى، وبهذا نزل الشرع أو القرآن نزل بذلك. فهذا دليل على ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه إن يكون في أمتي أحد محدث فهو عمر. وقوله عليه الصلاة والسلام: لقد جعل الله تبارك وتعالى الحق على لسان عمر وقلبه. وعمر رضوان الله تعالى عليه أيضا وردت له فضائل أخرى، من ذلك ما ثبت عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا نائم رأيت الناس عرضوا علي وعليهم طمس، فمنها ما يبلغ الثدي ومنها ما يبلغ دون ذلك، يعني منها ما يبلغ ثدي حد ثدي الإنسان يعني أعلى صدره، ومنها ما هو دون ذلك يعني أقل من ذلك. وعرض علي عمر وعليه قميص اجتره، قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: الدين، يعني أن عمر رضوان الله تعالى عليه كان دينه سابق، كان دينه سابق وعلمه أيضا سابق، كما في حديث عبد الله بن عمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم، عمر رضوان تعالى عليه، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا نائم إذ رأيت قدحا أتيت به فيه لبن، فشربت منه حتى إني لأرى الري يجري في أظفاري، ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب، ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب. قالوا: فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: العلم. قالوا: فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: العلم. لهذا يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه إنه بموت عمر ذهب تسعة أعشار العلم، لأنه رضوان الله تعالى عليه كان موفقا وكان ملهما للخير، بالإضافة إلى جمعه ما يتعلق بالعلم ومعرفته لأحوال النبي صلى الله عليه وسلم من خلال مرافقته له والمعايشة للنبي صلى الله عليه وسلم. ومن فضائله أيضا ما يدل على أنه من المبشرين بالجنة حديث أبي موسى قال رضي الله تعالى عنه: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حائط من حيطان المدينة، فجاء رجل فاستفتح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: افتح له وبشره بالجنة. يعني أن أبا موسى رضوان الله تعالى عليه كما في بعض الروايات الأخرى بقي على عند هذا الحائط، عند باب هذا الحائط بوابا للنبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم جلس في على البئر أريس في في في قباء، وجاء يعني أبو بكر أول من جاء فحرك الباب، فلما حركه قال له أبو موسى: من؟ قال: أبو بكر. قال: سأستأمر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره أن أبا بكر بالباب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: افتح له وبشره بالجنة. قال: ففتحت له فبشرته بالجنة. ثم جاء رجل استفتح وإذا هو عمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: افتح له وبشره بالجنة. ثم جاء رجل آخر حرك الباب فإذا هو عثمان رضوان الله تعالى عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: افتح له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه، على بلوى تصيبه. فقال فلما سمع ذلك عثمان حمد الله ثم قال: الله المستعان. فهذا فيه دلالة وبشارة لعمر وفضيلة لعمر رضوان الله تعالى عليه، كما أن فيه فضيلة لأبي بكر وكذلك لعثمان رضوان الله تعالى عليه. والصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا كما يقول ابن عمر: كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعدل بأبي بكر أحدا، ثم عمر ثم عثمان، ثم نترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم، لا نفاضل بينهم، بمعنى أن الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا مجمعين على هؤلاء الثلاثة أنهم في الدرجة العليا من المكانة من النبي صلى الله عليه وسلم، والمكانة عند أهل الإسلام، وأنهم لا يسبقهم إلى هذه المكانة ولا يتعداهم فيها أحد من سائر المسلمين. ومن الأدلة أيضا أن عمر رضوان الله تعالى عليه لما طعن، يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه: ولما وضع عمر على سريره فتكنفه الناس يدعون ويصلون قبل أن يرفع وأنا فيهم، فلم يرعني إلا رجل آخذ منكبي. فإذا علي بن أبي طالب، يعني وضع يده على كتفه أو على منكبه، فترحم على عمر يعني علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وقال: ما خلفت أحدا أحب إلي أن ألقى الله بمثل عمله منك، وأيم الله إن كنت لأظن أن يجعلك الله مع صاحبيك، وحسبت أني كثيرا أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر. فهذا أيضا من فضائل عمر رضوان الله تعالى عليه، يشهد بها علي رضوان الله تعالى عليه. قلنا إن علي رضوان الله تعالى عليه سأله محمد بن الحنفية: من أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أبو بكر. ثم قال: ثم من؟ قال: ثم عمر. قال: ثم أنت يا أبتاه، يعني محمد بن الحنفية يقول لأبيه يعني أنت الذي بعد عمر، فقال: إنما أبوك رجل من المسلمين. فإذا حتى علي رضوان الله تعالى عليه يقر بهذه المكانة لعمر رضوان الله تعالى عليه، ويعتبره المقدم في المسلمين بعد أبي بكر رضوان الله تعالى عليه. فإذا هذا في الواقع من فضائل عمر رضوان الله تعالى عليه، ولا شك أنه ذو المكانة العالية. لهذا يقول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عن عمر: كان إسلام عمر رضي الله تعالى عنه عزة، وكانت هجرته نصرة، وكانت خلافته رحمة، والله ما استطعنا أن نصلي ظاهرين حتى أسلم عمر، وإني لأحسب أن الشيطان يفرق من حس عمر، وإني لأحسب أن بيني عمر رضي الله تعالى عنه ملكا يسدده. فإذا ذكر الصالحون فحيهلا بعمر، يعني أن الصالحين إذا ذكروا فعلى رأسهم وفي قائمتهم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وعمر رضوان الله تعالى عليه استمرت خلافته من السنة الثالثة عشر للهجرة إلى السنة الثالثة والعشرين من الهجرة، فامتدت خلافته رضوان الله تعالى عليه قرابة عشر سنوات. و يعني هو رضوان الله تعالى عليه كان محسنا لا شك، راية الإحسان للناس، وكان رفيقا بالناس، وكان آية في العدل رضوان الله تعالى عليه، يعني مكانته من العدل معروفة مشهورة رضوان الله تعالى عليه، حتى أنه من يعني من إحساسه بالمسلمين كان يقول رضوان الله تعالى عليه: لو عثرت دابة في العراق لظننت أن عمر سيسأل عنها، لو عثرت دابة في العراق لظننت أن عمر سيسأل عنها، يعني لماذا لم يمهد لها السبيل. هذا من عظيم إحساسه بالمسؤولية وعظيم إحساسه بالواجب الملقى على عاتقه تجاه المسلمين. ولهذا ورد عنه رضوان الله تعالى عليه قال: لئن عشت لا يصلن إلى الراعي في في في سروي حمير، يعني في جبال اليمن، لا يصلن إلى الراعي في سروي حمير حقه في صفنه لا يعرق به جبينه، يعني أني سأوصل إلى الراعي الذي في شق من جبال حمير يعني في اليمن، أوصل إليه حقه في خرجه وفي أو في يعني متاعه أضعه له، لا يعرق في طلبه، لا يعرق في طلبه. وثبت عنه رضي الله تعالى عنه قال: لئن سلمني الله لأدعن أرامل أهل العراق لا يحتجن إلى رجل بعدي أبدا، يعني أنه سيرتب أمور الناس ويوصل إليهم حقوقهم. هذا من عظيم إحساسه رضوان الله تعالى عليه بالمسؤولية. ولكن كما قال الله تبارك وتعالى لنبيه: إنك ميت وإنهم ميتون. فالأعمار محدودة بآجال قد قدرها الله تبارك وتعالى وبأسباب قد قدرها الله تبارك وتعالى، لا يمكن للإنسان أن يتجاوز تلك الآجال التي قدرها الله عز وجل. ومما قدر الله تبارك وتعالى له أنه يقتل في محراب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه يقتل في محراب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يؤدي الصلاة الإمامة للمسلمين. وفي هذا يروي البخاري رحمه الله وغيره عن عمرو بن ميمون يقول: رأيت يحكي قصة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول: إني لقائم ما بيني وبينه، يعني بين الصف الأول الذي فيه الصف الذي يلي الإمام، ما بيني وبينه إلا عبد الله بن عباس غداة أصيب، يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان إذا مر بين الصفين قال: استووا، حتى إذا لم ير فيهن خللا تقدم فكبر. قال: وربما قرأ سورة يوسف أو النحل أو نحو ذلك في الركعة الأولى حتى يجتمع الناس. يقول: فما هو إلا أن كبر فسمعته يقول: قتلني أو أكلني الكلب، حين طعنه فطار العلج، يعني الذي كان طعن عمر رضوان الله تعالى عليه وهو أبو لؤلؤة المجوسي كان معه سكين ذات طرفين، يعني لها من الناحيتين حد قاتل، فكان لا يمر على أحد يمينا ولا شمالا إلا طعن، حتى طعن 13 رجلا مات منهم 7. فلما رأى ذلك رجل من المسلمين طرح عليه برنسا، فلما ظن العلج أنه مأخوذ نحر نفسه. فعمر رضوان الله تعالى عليه لما طعنه هذا الطاعن هذا المجرم مسك يد عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه وكان خلفه في الصف فقدمه ثم إنه بعد انتهاء الصلاة يقول عمر رضوان الله تعالى عليه وكان ابن عباس قريبا منه فقال ابن عباس: انظر من قتلني. فجال ساعة ثم جاء فقال غلام المغيرة قال: الصنع الصنع الصنع، قال: الصنع يعني الذين يهتمون بالصنعة. قال: نعم. قال: قاتله الله لقد أمرت به معروفا، الحمد لله الذي لم يجعل ميتتي بيد رجل يدعي الإسلام. الحمد لله الذي لم يجعل ميتتي بيد رجل يدعي الإسلام. انظر مدى يعني رفق عمر رضوان الله تعالى عليه حتى في هذه الناحية التي تسلط بها عليه هذا المجرم أبو لؤلؤة المجوسي، مع ذلك يعني يحمد الله أن قتلته صارت على يد رجل لا يدعي الإسلام، فلا يكون قتله سبب في دخول أحد من أهل الإسلام النار. ثم إن عمر رضوان الله تعالى عليه حمل إلى بيته رضوان الله تعالى عليه، فأتي بلبن فشربه فخرج من جرحه، يعني أن الطعنات التي طعنها رضوان الله تعالى عليه قد وصلت إلى جوفه، فعلموا وقتها أنه يعني ميت من هذه الطعنات، ميت من هذه الطعنات. وهذا طبعا فيما لا يخفى كان قبل أن يؤتى الناس وينعم على الناس بهذه الطرق العلاجية التي والأبواب بواب العلاج التي من الله تبارك وتعالى بها على الخلق من خياطة الجروح ومراعاتها. فأدركوا لما رأوا أن اللبن يخرج من جسده رضوان الله تعالى عليه أنه ميت بسبب ذلك. ثم إن عمر رضوان الله تعالى عليه لشدة عنايته بمقامات الإيمان ومقامات القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمر عبد الله بن عمر رضوان الله تعالى عليه فقال له انطلق إلى عائشة أم المؤمنين فقل يقرأ عليك عمر السلام ولا تقل أمير المؤمنين فإني لست اليوم للمؤمنين أميرا، لأنه رأى رضوان الله تعالى عليه أنه تعطل وأنه صار رهين الفراش والأجل داء الأجل قد يعني حل ولا يبقى إلا أن تأتي الساعة التي تفيض فيها روحه رضوان الله تعالى عليه. فلذا قال له اذهب إلى عائشة أم المؤمنين فقل يقرأ عليك عمر السلام ولا تقل أمير المؤمنين فإني لست اليوم للمؤمنين أمير، وقل يستأذن عمر بن الخطاب أن يدفن مع صاحبيه، وقل يستأذن عمر بن الخطاب أن يدفن مع صاحبيه. سبحان الله العظيم، كيف الناس يلهمون، وكيف ألهم الله أبا بكر أن يكون في ذلك المكان الذي لم يزاحمه فيه أحد إلا عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، واللذان لم يزاحمهما فيه أحد إلى اليوم وإلى قيام الساعة، مع تطلع كثير من المسلمين لذلك المكان، لكن لم يزاحم ولم يأذن الله تبارك وتعالى لأحد أن يكون في ذلك المكان إلا أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، لأنه لا يوجد في المسلمين من يشبههما، لا يوجد في المسلمين من يبلغ مكانتهما، ولا يوجد في المسلمين من له من الإيمان والقامة في الإسلام وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم من هو مثلهما في ذلك البتة. وهذا كل من درس تاريخ هذين الرجلين وهذين العظيمين وهذين الجبلين اللذان لم يعرف المسلمون مثلهما على مر تاريخهم، هذا في الواقع خاص بهما ليس لأحد غيرهما. فلذا الله تبارك وتعالى هو الذي ألهم عمر أن يقول، وألهم قبله أبا بكر أن يقول، وتحقق لهما ما طلبا. فجاء عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه لما أرسله أبوه، جاء إلى عائشة رضي الله تعالى عنها فوجدها قاعدة تبكي، فقال يقرأ عليك عمر بن الخطاب السلام ويستأذن أن يدفن مع صاحبيه، ويستأذن أن يدفن مع صاحبيه. فقالت كنت أريده لنفسي، يعني فيه مكان واحد أردته لنفسي ولأؤثرنه اليوم على نفسي، يعني أنها رضوان الله تعالى عليها وأرضاها وأم المؤمنين حقا وحبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعظم النساء قدرا وإيمانا ومكانة على خلاف بينها وبين خديجة رضوان الله تعالى عليها ومريم ابنة عمران، لكن رضوان الله تعالى عليها هي حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجته في الدنيا والآخرة ذات المكانة العالية. تقول لأوثرنه به اليوم على نفسي، يعني أنها أذنت رضوان الله تعالى عليها. ولا شك أن هذا كما قلت تدبير من العليم الحكيم، تدبير من العليم الحكيم الذي لم يرد أن يكون جوار رسوله ونبيه وخليله أحد إلا أقرب الناس إليه شبها وتدينا واستقامة وصدقا وإخلاصا. فأقرب الناس إليه في ذلك هما أبو بكر وعمر رضوان الله تعالى عليهما. فلما أبلغت عائشة رضي الله تعالى عنها عبد الله بن عمر ذلك، أقبل عبد الله بن عمر، فلما جاء وقيل له هذا عبد الله بن عمر أقبل، قال ارفعوني، يعني ارفعوا رأسي حتى أنظر إلى ما يقول، لأنه كان مهتم لهذا الموضوع غاية الاهتمام رضي الله تعالى عنه. قال ارفعوني، فأسنده رجل إليه فقال ما لديك؟ قال الذي تحب يا أمير المؤمنين أذنت. قال الحمد لله، ما كان من شيء أهم إلي من ذلك، ما كان من شيء أهم إلي من ذلك. يعني أنه كان يحسب حساب هذه الساعة، وكان يحسب حساب ذلك المضجع، وكان يحسب حساب ذلك المكان المحدود الذي تطلع إليه رضوان الله تعالى عليه، يريد قرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرب أبي بكر رضوان الله تعالى عليه، وهما في الحقيقة كما قلت ليس في أهل الإسلام من يدانيهما، لا في المكانة عند الله ولا في المكانة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في المكانة عند أهل الإسلام ولا في المكانة عند أهل الإسلام. فقال رضي الله تعالى عنها الحمد لله، ما كان من شيء أهم إلي من ذلك، فإذا أنا قضيت يعني توفيت فاحملوني ثم سلم، يعني إذا ذهبت فسلم، فقل يستأذن عمر بن الخطاب، فإن أذنت لي فأدخلوني، وإن ردتني إلى مقابر المسلمين، وإن ردتني فردوني إلى مقابر المسلمين. فانظر يا رعاك الله كيف أدب عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه مع أم المؤمنين عائشة رضوان الله تعالى عليها، لأن ذا بيتها، هذا الذي هي فيه والذي دفن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيتها، لها حق أن تأذن ولها حق أن تمنع. فلذا هي أذنت ابتداء، فقال أيضا إذا جئتم بي وقد حملتموني على أكتافكم استأذنوا لي، فإن أذنت فأدخلوني، وإن ردتني ردوني إلى مقابر المسلمين. وهذا لا شك من ورعه رضوان الله تعالى عليه وإحساسه بأصحاب الحقوق، وأن الحق لها رضوان الله تعالى عليها أو رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ثم قال عمر رضوان الله تعالى عليه، فقالوا له يعني الصحابة أوصي يا أمير المؤمنين استخلف، يعني استخلف علينا، وهذا من حرصهم رضوان الله تعالى عليهم ألا تنفلت الأمور أو يكون إشكال على المسلمين بوفاة عمر رضوان الله تعالى عليه. وكان عبد الله بن عمر سأله أن يستخلف فأبى رضوان الله تعالى عليه، قال فإن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني، وإن أترك فقد ترك من هو خير مني، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا أبى أن يستخلف اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن يبدو أنه رضوان الله تعالى عليه لما طعن ورأى حال الناس وأشفق أن يقع في الناس بين الناس إشكال، ومن المعروف أن الرؤوس تكاد تتساوى، أن الرؤوس رؤوس الصحابة رضوان الله تعالى عليه كبار الصحابة موجودين، يعني موجود علي وعثمان والزبير وطلحة وسعد وعبد الرحمن بن عوف وهؤلاء الكبار موجودين، و فالأمر في الحقيقة يعني لو حدث بينهم إشكال فيعني يكون إشكال عظيم وخطير على الأمة، خاصة في بداية تكونها، في بداية تكون أهل الإسلام، في بداية تكون دولة الإسلام. فلذا أحس رضوان الله تعالى عليه بخطورة الأمر، فلذا قال رضي الله تعالى عنه: ما أجد أحدا أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر أو الرهط الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. فسمى عليا وعثمان والزبير وطلحة وسعد يعني ابن أبي وقاص وعبد الرحمن ابن عوف، قال: يشهدكم عبد الله بن عمر وليس له من الأمر شيء كهيئة التعزية، لأنه ابن الخليفة، وعبد الله بن عمر ذو مكانة في الواقع، وإن كان صغيرا بالنسبة لأولئك لكن مع ذلك أبوه الخليفة، فقال: يكون ابن عمر معكم لكن ليس له من الأمر شيء. ثم قال: فإن أصابت الإمرة سعدا فهو ذاك، وإلا فليستعن به أيكم من أمر، فإني لم أعزله عن عجز ولا خيانة. لأن سعد رضوان الله تعالى عليه كان أميرا لعمر رضوان الله تعالى عليه على الكوفة، ثم استقدمه عمر رضوان الله تعالى عليه لما اشتكاه أهل الكوفة، مع أنه رضوان الله تعالى عليه كان عادلا ومحسنا، ولكن الناس، ليس كل الناس يرضى عن الولاة. فلذا عمر رضوان الله تعالى عليه يقول لهم: إن أيكم إن كان هو الخليفة فذاك، وإلا فليستعن به أيكم ما أمر، يعني الذي يؤمر فإنه يستعن به، فإني لم أعزله عن عجز ولا خيانة. وقال رضي الله تعالى عنه: أوصي من بعدي بالمهاجرين الأولين أن يعرف لهم حقهم وفضلهم، وأوصى بالأنصار، وأوصى بأهل الأمصار، وأوصى بالأعراب رضوان الله تعالى عليه وأرضاه، حتى توفي رضوان الله تعالى عليه، فلما قبض ذهب به المسلمون إلى حجرة عائشة رضوان الله تعالى عليها، حيث دفن النبي صلى الله عليه وسلم، فوضع هناك مع صاحبيه. ويذكر أهل العلم أنه رضي الله تعالى عنه جعل خلف أبي بكر نازلا عنه قليلا، نازلا عنه قليلا، وكان عمر رضوان الله تعالى عليه رجلا طويلا، فلذا لما حفروا له خلف أبي بكر أنزلوا رأسه عن أبي بكر، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم في المقدمة وأبو بكر خلفه، ورأس أبي بكر يسامت كتف النبي صلى الله عليه وسلم، ومن خلفهم عمر رضوان الله تعالى عليه ورأسه يسامت كتفي أبي بكر رضوان الله تعالى عليه، يعني أن يكون رأسه موازي لصدر النبي صلى الله عليه وسلم أو بطنه عليه الصلاة والسلام، ولكنه من الخلف. ولما كان طويلا وحفر له اللحد رضوان الله تعالى عليه، ما أمكن أن يدخل حتى حفر تحت الأساس، يعني تحت أساس الجدار، لأن الغرف التي كان فيها النبي صلى الله عليه وسلم غرفا صغيرة وليست غرفا فارهة وسيعة، بالكاد أخذت هؤلاء الثلاثة، بالكاد أخذت هؤلاء الثلاثة النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه. فلذا عمر رضوان تعالى عليه حفروا له تحت الأساس، يعني لقدميه، لأن قدماه من ناحية، لأن قدميه من ناحية الشرق ورأسه من ناحية الغرب رضوان الله تعالى عليه. ولهذا لما هدم عمر بن عبد العزيز بأمر الوليد بن عبد الملك الجدار الشرقي، ظهرت لهم قدم عمر رضوان الله تعالى عليه، ظهرت لهم قدم عمر رضوان الله تعالى عليه، وهذا في حدود سنة 95 هجرية تقريبا، أو 98 هجرية، يعني 95 تقريبا هجرية، أو 93 هجرية، تقريبا 93 هجرية كان هذا الأمر. فهذه السنوات كلها لا شك أن الله تبارك وتعالى قد حفظ هذه الأجساد من أن تأكلها الأرض، يعني حفظ الله جسد عمر، حفظ الله جسد أبي بكر، ولا شك أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم محفوظ بجسده عليه الصلاة الصلاة والسلام في قبره. تم ذلك كما قضى الله تبارك وتعالى وقدر، وكما اهتم لذلك عمر رضوان الله تعالى عليه، فجعل خلف أبي بكر في حجرة عائشة في حجرة النبي صلى الله عليه وسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه. ولذا من جاء إلى زيارة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يسلم أولا على الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه أقدمهم، يعني هو الذي أمام وأرفعهم رأسا من ناحية الشرق رضوان عليه الصلاة والسلام، ثم من بعده من ورائه دونه يعني نازلا عنه قليلا أبو بكر الصديق، فيتحرك المسلم على النبي صلى الله عليه وسلم قليلا إلى ناحية الشرق ويسلم على أبي بكر، ثم يتحرك قليلا إلى ناحية الشرق ويسلم على عمر، لأن عمر رضوان الله تعالى عليه نازل عن أبي بكر من ناحية الشرق وممتد إلى نازل عن أبي بكر من ناحية الغرب وممتدة قدماه من ناحية الشرق رضوان الله تعالى عليهم جميعا، وصلى الله على نبينا، وكلهم وجوههم إلى القبلة. فهذا ما يتعلق بمقتله رضوان الله تعالى عليه، وما يتعلق بدفنه رضوان الله تعالى عليه. يقول عثمان رضوان الله تعالى عليه، وهذا من الدلائل التي تدل على مكانة عمر وشدة تواضعه وشدة خوفه من الله تبارك وتعالى، يقول عثمان رضي الله تعالى عنه: أنا آخركم عهدا بعمر، دخلت عليه ورأسه في حجر ابنه عبد الله، فقال له، يعني عمر رضوان الله تعالى عليه، يقول لابنه عبد الله: ضع خدي بالأرض، يعني لا تجعل خدي أو رأسي على في حجرك، وإنما اجعله على الأرض. قال عبد الله: فهل فخذي والأرض إلا سواء؟ قال ضع خدي بالأرض، لا أم لك في الثانية أو الثالثة. وسمعته يقول: ويلي وويل أمي إن لم تغفر له، حتى فاضت نفسه رضوان الله تعالى عليه وأرضاه. ولا شك أن أبا بكر رضوان الله، أن عمر رضوان الله تعالى عليه في المكانة العالية، وقد شهد له النبي صلى الله عليه وسلم ورأى قصره في الجنة وشهد له بالجنة وشهد له بالشهادة وقال بشره بالجنة وشهد له بالعلم وشهد له بأنه محدث وأن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه. فعمر رضوان الله تعالى عليه إنما يقول ذلك رضوان الله تعالى عليه من شدة خوفه من الله عز وجل، ومن شدة إعظامه لربه تبارك وتعالى، ومن شدة تقليله لشأن نفسه، وإلا هو لا شك في المكانة العالية والمقام العالي عند الله عز وجل وعند رسوله صلى الله عليه وسلم. والله تبارك وتعالى القائل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي الله عنهم ورضوا عنه، فهو عليه الصلاة والسلام فهو رضوان الله تعالى عليه له المكانة العالية عند الله عز وجل، ولكن هذا من شدة خوفه من الله تبارك وتعالى. وكما قيل: من كان بالله أعرف كان منه أخوف، من كان بالله أعرف كان منه أخوف. وتوفي رضي الله تعالى عنه عمر رضوان الله تعالى عليه سنة 23 ولأربع ليال بقين من ذي الحجة، لأنه طعن رضي الله تعالى عنه بعد مجيئه من الحج، وكان عمره 33 سنة رضوان الله تعالى عليه وأرضاه، وألحقنا بهم بحبهم وبما باقتدائنا إن شاء الله بما كانوا عليه من الهدى والدين كما أمر الله تبارك وتعالى، وكما أمر الله تبارك وتعالى ووجه جل وعلا أن نقتدي بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخاصة الخلفاء الراشدون، كما قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. بل قال الله تبارك وتعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فنحن إن شاء الله على على على على منوالهم وعلى طريقتهم وبمحبتهم، نرجو الله تبارك وتعالى أن يرفع درجاتنا وأن يقبل منا أعمالنا وأن يتجاوز عنا سيئاتنا، لأن حبهم حسنة عظيمة، حبهم حسنة عظيمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله رجل عن الساعة، قال: ماذا أعددت لها؟ قال: ما أعددت لها كبير إلا حب الله ورسوله. فقال عليه الصلاة والسلام: أنت مع من أحببت. لهذا قال أنس رضي الله تعالى عنه: إننا نحب، ما فرحنا بشيء بعد الإسلام فرحنا بهذا الحديث، فإننا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحب أبا بكر، ونحب عمر، ونرجو أن نكون معهم، وإن لم نكن نعمل بأعمالهم. هذا ما يتعلق بعمر رضوان الله تعالى عليه. بعده قال الطحاوي رحمه الله في قوله: ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه تفضيلا له وتقديما على جميع الأمة، ثم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم لعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. فذكر الطحاوي رحمه الله تعالى هنا ثالث الخلفاء الراشدين، وهو عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو لا شك ثالث الخلفاء الراشدين، وهو من الأئمة المهديين الذين أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نهتدي بهديهم. وعثمان رضوان الله تعالى عليه هو عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس القرشي الأموي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يقول الترمذي: له كنيتان يقال له أبو عمرو وأبو عبد الله. وهو رضوان الله تعالى عليه يقول أهل العلم: ولد بعد الفيل بست سنين على الصحيح، وكان ربعة حسن الوجه رقيق البشرة، يعني كان أكبر من عمر رضوان الله تعالى عليه، لأن عمر ولد بعد الفيل 13 سنة، فكان عثمان أكبر سنا من عمر رضوان الله تعالى عليه، ولكنه عاش عمرا أطول من أبي من عمر رضوان الله تعالى عليه. فثالث الخلفاء هو عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. ويقول الواصفون له: إنه كان ربعة، يعني متوسط الطول، حسن الوجه، رقيق البشرة، عظيم اللحية، بعيد ما بين المنكبين. أسلم رضوان الله تعالى عليه كما سبق ذكره على يد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وهو من الأوائل الذين أسلموا في أول البعثة، لأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه أتى به مع عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله، أتى بهم كلهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أسلموا وكانوا شبابا. فلما أسلم زوجه النبي صلى الله عليه وسلم بابنته رقية، ثم مرضت رقية رضوان الله تعالى عليها زمن أو وقت غزوة بدر. فعثمان رضي الله تعالى عنه لم يخرج إلى غزوة بدر بسبب بقائه مع زوجته رقية بنت الرسول صلى الله عليه وسلم في مرضها الذي توفيت فيه بعد، لأنها توفيت وقد جاء البشير بنصر بانتصار الرسول صلى الله عليه وسلم على المشركين في غزوة بدر. فزوجه النبي صلى الله عليه وسلم بعدها أم كلثوم، وأيضا توفيت معه رضوان الله تعالى عليها في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. فبنات النبي صلى الله عليه وسلم كلهن توفين في حياته سوى فاطمة رضوان الله تعالى عليها، الذي تأخرت بعده عليه الصلاة والسلام بقرابة 6 أشهر، توفيت بعد ذلك رضوان الله تعالى عليها رضي الله عنها وأرضاها. ولأن عثمان رضوان الله تعالى عليه تزوج بنتي النبي صلى الله عليه وسلم رقية ثم أم كلثوم، كان يلقب بذي النورين، كان يلقب بذي النورين. يقول العمراني يحيى بن أبي الخير رحمه الله يقول: وإنما سمي ذا النورين لأن أحدا من لدن آدم لم يتزوج ابنتي نبي غير عثمان، لم يتزوج ابنتي نبي غير عثمان، فهذه أشرف مناقبه، يعني أنها منقبة عظيمة أن يقدر لك. لا شك أن هذا من قدر الله تبارك وتعالى، الإنسان قد يسعى لهذا، ولكن إذا وفق له فهذا من التوفيق العظيم، أن يتوفق أن يتزوج ابنتي النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول إنه من لدن آدم لم يتزوج ابنتي نبي غير عثمان رضوان الله تعالى عليه، فهذه من أشرف مناقبه، فهذه من أشرف مناقبه رضوان الله تعالى عليه. ومما لا يعني يخفى أن عثمان رضوان الله تعالى عليه بويع بالخلافة بعد طعن عمر رضوان الله تعالى عليه، فإن عمر كما سبقت الإشارة إليه لما قال له الصحابة: يا أمير المؤمنين استخلف، قال: إني لا أجد إلا هؤلاء الستة النفر الذين توفي عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. فسمى عليا وعثمان والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن مهدي. فلما توفي رضوان الله تعالى عليه التقى هؤلاء، وكان أوصى عثمان عمر رضوان الله تعالى عليه أوصى أنه إن هؤلاء الستة لا يصلي أحد منهم بالناس، لا يصلي أحد منهم بالناس حتى لا يظن أحد من الناس أن الذي يصلي مستخلف، وإنما قال يصلي بالناس صهيب، أي صهيب بن سنان الرومي رضي الله تعالى عنه هو الذي يصلي بالناس أيام مشورتهم. ثم هؤلاء الستة تشاوروا كيف يكون الاختيار من بينهم، ووفقوا وهدوا إلى الحق والخير لا شك، وهذا كله من تدبير الله تبارك وتعالى ورحمته بهذه الأمة، أن جعل في هذا المقام وفي هذه الأماكن هؤلاء الناس الذين هم أكمل الأمة إيمانا، يعني هؤلاء الستة هم أكمل الأمة إيمانا بعد من مضى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو من كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كعمر وأبو بكر قبله وأبو عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه. فعبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه لما رأى أن المجموعة ستة أشخاص قال لهم رأي، وهو أننا مجموعة فليتعاد كل واحد إلى آخر، يعني كل واحد يتنازل لواحد آخر مقابله، يعني بدل أن نكون ستة نكون ثلاثة. فتعاد علي والزبير، الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه، فقال إني يعني أنا أتنازل لعلي رضوان الله تعالى عليه، وتعاد عثمان وسعد بن أبي وقاص، فتنازل سعد لعثمان، ثم طلحة بن عبيد الله تنازل لعبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه. ثم إن عبد الرحمن رضوان الله تعالى عليه وأرضاه كان يعني لم يكن له حرص على الولاية، لم يكن له حرص على الولاية البتة، ولم يكن له رغبة فيها، فلهذا قال لعلي وعثمان رضي الله تعالى، لأن الأمر صار بين هؤلاء الثلاثة عبد الرحمن بن عوف وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، فقال عبد الرحمن لهما للاثنين: أنا لست أنافسكم هذا الأمر، يعني أنا سأخرج نفسي من هذا الأمر، فلا أسعى أن أكون خليفة، ولكن إن شئتما اخترت لكم، لأن الأمر صار بين هؤلاء الثلاثة، فقال إن شئت اخترت لكم، يعني أن تقبلوا مني أن أختار واحد منكما لهذه المهمة، لهذا العمل ولهذا المكان. فكلهم وافقوا، كلهم وافقوا وقالوا نعم نكون نحن، يكون الأمر بيننا يعني بين علي وعثمان رضوان الله تعالى عليهما، ويخرج عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه من الخلافة فلا يكون له حق فيها على أن يختار. فأخذ فبدأ عبد الرحمن ابن عوف رضي الله تعالى عنه يشاور المسلمين ويناجيهم ويدعو ويسألهم ويعني يسألهم عن رأيهم في أي الرجلين يختار، يريد أن يستشير الناس. ثم لما استشار الناس وتبين له توجه الأمة أو توجه المجموعة الكبيرة من الناس في أي اتجاه تتجه، دعا عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه الصحابة للاجتماع في المسجد في صلاة الصبح، ثم دعا علي وعثمان رضوان الله تعالى عليهما وأخذ يتكلم معهما، أخذ يتكلم معهما، فقال لعثمان لعلي رضي الله تعالى عنه أشيرا، يعني يخاطب هما الاثنان، يقول أشيرا علي وأعيناني على أنفسكما، هل أنت يا علي متابعي على سنة رسول الله أو مبايعي على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعهد الله وميثاقه وسنة الماضين قبلي، ورؤيا يعني أنه قال سنة الشيخين قبلك، فقال علي رضي الله تعالى عنه لا ولكن أبايعك على طاقتي، يعني علي رضي الله تعالى عليه قال أنا أبايعك على الذي أستطيع، أما قد لا أستطيع على سنة الشيخين ولا أستطيع على كل ما يعني أمر الله به، وهذا لا شك أنه من هضم نفسه رضوان الله تعالى عليه واحتياطا لنفسه أن يكون يتحمل أمرا قد لا يستطيع أن يفعله. ثم دعا عثمان رضوان الله تعالى عليه فقال أنت مبايعي إن وليتك على سنة الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعهد الله وميثاقه وسنة الماضين قبلك، فقال عثمان رضي الله تعالى عنه نعم. ثم قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه قوما عني إن شئتما، ثم لبس السيف وخرج إلى المسجد، وقد جاء المهاجرون والأنصار والقواد الذين كانوا مع عمر رضي الله تعالى عنه في تلك الحجة، لأن هؤلاء كثير منهم تخلف، خاصة أن عمر رضوان الله تعالى عليه طعن قبيل نهاية شهر الحج رضوان الله تعالى عليه، فلهذا تخلفوا حتى يروا ماذا يكون من الحال. فلما يعني صلى الناس الصبح قام عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه وأخذ بيد علي فقال الله عليك راع، إن أنا بايعتك لتعدلن في أمة محمد صلى الله عليه وسلم ولتتقين الله عز وجل، وإن أنا لم أبايعك لتسمعن ولتطيعن لمن بايعت. لا شك أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه رجل موفق، رجل موفق غاية التوفيق في طريقته في اختيار أو في إدارة هذا الموضوع في ذلك الوقت العصيب وأمام هؤلاء الرؤوس الكبار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له علي لما قال هذا الكلام قال نعم، ثم أخذ بيد عثمان عبد الرحمن عوف فقال الله عليك راع، إن أنا بايعتك لتعدلن في أمة محمد صلى الله عليه وسلم ولتتقين الله عز وجل، وإن أنا بايعت غيرك لتسمعن ولتطيعن. قال عثمان نعم. فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه إني نظرت في أمر الناس فلم أرهم يعدلون بعثمان، ثم صفق على يد عثمان فقال أبايعك على سنة الله وسنة رسوله والخليفتين من بعده، وبايعه الناس والمهاجرون والأنصار وأمراء الأجناد وسائر المسلمين، وبايعه عموم المسلمين والله الحمد. فتمت بهذه الطريقة بيعة عثمان رضوان الله تعالى عليه. يروى عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه أنه قال والله ما بايعت عثمان حتى شاورت كل أحد حتى صبيان الكتاب فكل يقول عثمان فبايعته، يعني أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه استظهر آراء الناس واستشار الناس من يرون صالحا للخلافة، من هو الأصلح للخلافة بين علي وعثمان، فاختار الناس عثمان رضوان الله تعالى عليه. وهذا يتفق مع ما كان يقوله عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه: كنا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم لا نخير بين أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نترك أصحاب رسول، كنا نخير بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نترك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا نخير بينهم، يعني لا نقول فلان أفضل من فلان. فيقول كنا نفضل، يعني نجعل في المكان المختار والأعلى أبو بكر ثم من بعده عمر ثم من بعده عثمان، وهذا الذي اختاره الله تبارك وتعالى لا شك قدرا لأهل الإسلام أن يتولى عثمان رضوان الله تعالى عليه. وكان عثمان رضوان الله تعالى عليه رجلا محبوبا لأنه رجل ذو مكانة عالية عند الناس ويحبه الناس لشدة كرمه ولطفه رضي الله تعالى عنه، عظيم ما أتحفه الله تبارك وتعالى به من الأخلاق. هذا ما تيسر ذكره في هذه الوقت الذي سمح به الوقت، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يقبل منا أعمالنا وأن يتجاوز عن سيئاتنا وأن يغفر لنا ولوالدينا وأن يلحقنا بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلحقنا بمحبتهم رضوان الله تعالى عليهم ويرفع درجاتنا عنده بمحبتنا لهم رضوان الله تعالى عليهم، وأن يتجاوز عن سيئاتنا وأن يغفر لنا زلاتنا وأن يهدينا إلى صالح أمرنا وأن يحيينا مسلمين ويتوفانا مؤمنين وأن يبعثنا يوم القيامة آمنين. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.